السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعرابنا في قوله تعالى: ويستفتونك في النساء. طبعا شفنا قبل كده الآيات التي تتحدث عن الميراث في أول الصورة، ودي تعتبر إيه؟ استكمال لها. نشوف تفسيرها الأول، لأنه مهم جدا تفسيرها. ويقول ويستفتونك في النساء، لأن طبعا تفسيرها هو هيؤدي للإعراب السليم. يعني ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. ويستفتونك في النساء معناها أن ما زال الناس يسألونك ويستفتونك في النساء، وحقوق النساء كالإرث والمهر وما إلى ذلك. قل الله يفتيكم، يعني الله سبحانه وتعالى أفتاكم فيهن ويفتيكم فيهن ويبين لكم ما عليهن وما لهن وما إلى ذلك، أي وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، أي وما يتلى عليكم في يتامى النساء في أول الصورة كاف لكم. وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني إيه الذي يتلى عليكم في الكتاب اللي هو في أول صورة النساء، كاف لكم، لا تحتاجون إلى من يفتيكم أيضا. وبعدين بقى إيه التي لا تتونها ما هنا، ونكمل بقية الايه الايات. طبعا نشوف الاعراب بتاعها، هو ايه هيجي تفسيرها ان شاء الله سليم معاها، وده مهم خالص موضوع الايه الاعراب بتاعها. نقول ويستفتونك، اللي هو حرف استئناف او جمله جديده، ويستفتونك في النساء. طبعا يستفتونك يعني يطلبون منك الفتوى في النساء، يبقى فعل مضارع مرفوع مطرف ثبوت النون، وفي النساء طبعا جر ومجرور متعلق بالفعل يستفتونك، طبعا الواو دي فاعل والكاف مفعول به. قل يا محمد الله يفتيكم فيهن، يبقى قل ده فعل امر، الله يفتيكم فيهن، ونكمل بقيه الايات دي كلها جمله مقول القول في محل نصب. الله اسم الجلاله مبتدا، يفتيكم فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر مقدوره هو، الكاف ضمير في محل نصب مفعول به، الجمله محل في محل رفع خبر المبتدا. قل لا يفتيكم فيهن، طبعا ايه الجر والمجرور متعلق بالفعل يفتيكم. وما يتلى عليكم في الكتاب، طبعا نخلي بالنا بقى ايه من الايه دي كويس خالص. ممكن نقول الواو ده حرف عطف، يبقى الايه الكلام ده اللي جاي معطوف عليه، يبقى في الحاله ديت ان ما الموصوله هتكون ايه اسم معطوف على مين؟ على الله. يبقى كأن يقول، يبقى كلام جديد اهو، ما يتلى كأنه كلام مرتبط بيه، الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن. يعني بمعنى صح، الذي تلي عليكم في الكتاب في أول الصورة هو ده، إيه دي الفتوى الخاصة بكم، يعني وهي الخاصة بالنساء ومهورهن والإرث لهن. وممكن نقول بقى إيه إن المهنة هو تبقى كلام جديد خالص، يبقى إيه يعني ما يتلى عليكم، ده المهم جدا برضه، إن ما دي مبتدأ اسم موصول مبني على السكون في حرف مبتدأ. طب فين الخبر؟ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا ترى كاف لكم، يعني الذي تلي عليكم او الذي يتلى عليكم، يبقى الخبر محذوف تقديره كاف. ودي برضو ايه برضو حته مهمه، او على اساس ان ايه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء لا تؤتون يفتيكم فيهن، يعني الكلام اللي السابق يفتيكم فيهن. وفي الحالتين يبقى دي مبتدا، يبقى الخبر ايه محذوف وجوبا او محذوف جوازا، بيعود على مين؟ على الكلام السابق. جملة يتلى عليكم في صلة الموصول لمحل إعراب، يتلى فعل مضارع مرفوع عن رفع الضم المقدر، وده مبني المجهول، يتلى هو عليكم يعني يتلى كلام السابق، في الكتاب جر مجرور متعلق، يتلى عليكم طبعا ايه متعلق بالفعل يتلى، وفي الكتاب جر مجرور متعلق بمحذوف حال، يتلى عليكم في يتامى النساء، يبقى جر مجرور متعلق برضو ايه بالفعل يتلى، يتلى عليكم في يتامى النساء، أو متعلق بمحذوف اللي هو إيه في يتامى النساء، ودي مهمة جدا، بدل من كلمة فيهن، قل الله يفتيكم فيهن، يعني المقصود بفيهن يعني في يتامى النساء. اللاتي لا تؤتونهن، اللاتي باسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت كلمة النساء، وجملة لا تؤتونهن بصورة الموصول لا محل إعراب مكونة من لنا فيه، وتؤتون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون اللي هو فاعل اللي هي ضمير في محل نصب مفعول به، التي لا تؤتونهن يبقى اللي هي مفعول به اول، وكلمه ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به الثاني، لان كلمه اتى هتنصب ايه؟ هتنصب مفعولين. التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يبقى برضه نوت ايه؟ جمله صوت الموصول لا محل معراب، وترغبون ان تنكحون. نخلي بالنا برضه من الايه دي جميله جدا، ترغبون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون والواو هي الفاعل. عندنا الفعل رغب فيه يعني أراد وأحب، ورغب عن يعني كره. طيب أن تنكحوهن يعني إيه؟ أن تتزوجوهن، النكاح هو الزواج، وإن الله سبحانه وتعالى يكني بهذه الكلمات عن الزواج. تنكحوا يبقى فعل مضارع منصوب علامة النصب حذف النون، الواو فاعل اللي هي ضمير في محل نصب مفعول به، والنون علامة التأنيس بجمع التأنيس. المصدر مؤول، المصدر مؤول حاجة من اتنين، يعني هو منصوب على نزل الخافض، بس ايه الخافض اللي موجود؟ يا اما حرف الجر فيه يبقى ترغبون في ان تنكحون يبقى في الزواج من اليتامى، هؤلاء اليتامى، او ترغبون عن يبقى ايه يعني تكرهون في نكاحهن، يبقى ترغبون يعني تكرهون نكاحهن يبقى بيرضوا هنا ايه عن حرف جر. يبقى في الحالتين ان تنكحون ده مصدر مؤول منصوب على نزل خافض، والخافض المحذوف في اما فيه يبقى في حاله حب اللي هو معاه الوصيه وعايز يتزوج من هذه اليتيمه ويحبها، او يرغب عنها يعني هي دميمه ولا يريد ان يتزوجها. والمستضعفين من الولدان، طبعا كلمه ايه المستضعفين معطوف على يتامى النساء، وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء وفي المستضعفين من الولدان، طبعا جر ومجرور وشفناه قبل كده، ولدت ايه نعت من كلمه المستضعفين ليه بقى؟ أو حال، الأقرب إنها تكون حال، بس الأولى إن أنا أقول إيه نعت على أساس المستضعفين دولت مش محددين زي ما شفناه قبل كده. ولقد أمر على اللئيم يسبوني فمضيت ثمة قلت ثم فمضيت ومضيت ثمة قلت لا يعنيني. قلنا ممكن تبقى حال جر ومجرور على أساس إن هي إيه شبه جملة متعلق بمحذوف حال، إن دي معرفة، أو إن التعريف دوت ليس تعريفا محددا ولكن يطلق على أي حد. وأن تقوموا لليتامى بالقسط اللي هو حرف عطف، المصدر مؤول اللي هو إيه أن تقوموا معطوف على المستضعفين يعني إيه اللي هو القيام على اليتامى، أن تقوموا لليتامى بالقسط جر ومجرور متعلق بالفعل تقوموا. وشفنا إن كلمة القسط القسط اللي هو العدل والفعل بتاعها قسطة، ودي من الأفعال اللي إيه اللي هي بتاع أفعال الأضداد، يعني بيجي الحاجة للحاجة وعكسها، يعني قسطة بمعنى عدلة، وقسط هي اقسط في الاصل بمعنى عدل، وقسط بمعنى ظلم بدليل ايه؟ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بس هنا طبعا من الفاظ الاضداد التي تستخدم الكلمه في لفظها معناها وضدها. وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما، يبقى ما شرطيه موصوله شرطيه مبنيه على السكون في محل رفع مبتدا، جمله اللي هي الشرط بحالها الخبر، تفعله مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، اللي هو ضمير في محل رفع فاعل، من خير شفناه قبل كده، يبقى ديت عبارة عن جر ومجرور متعلق بمحذوف. نعت الكلمة ما إذا كانت ما اعتبرناها نكرة، أو حال باعتبار إن كلمة ما هنا إيه؟ هنا موصولة. وما تفعله من خير فإن الله كان به عليما، يبقى إيه جملة جواب الشرط اللي هي ايه ان الله، يبقى الفاء وقع في جواب الشرط فاء الجزاء، وان التلات اركان موجودين في سوره النساء كتير، اسلوب الشرط اتنين، ودي جواب الشرط يبقى ان حرف ناسخ الله اسمنا. جمله كان الله بي عليما خبر مين؟ خبر ان، مكونه من كان فعل ناسخ واسم كان ضمير مستتر تقديره هو، وعليما خبر كان، وجمله فان الله كان بي عليما بحالها في محل جزم جواب الشرط، لان الاداه هنا جازمه والجواب مقترن بالفعل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، خلي بالنا برضو من الآية ديت، يبقى إن حرف شرط. طيب فين جملة الشرط؟ نقول امرأة خافت من بعلها نشوزا. طيب فين جواب الشرط؟ يبقى نخلي بالنا من جواب الشرط اللي هو طبعا إيه التلات أركان اللي قلنا عليهم. طيب أدي إن حرف شرط جازم. طيب فين فعل الشرط؟ نقول محذوف تقديره إيه خافت. طب ليه؟ لنقول يبقى امرأة هنا مبتدأ ولا فاعل؟ لا ده فاعل لفعل محذوف تقديره خافت. طب عرفت ازاي انه بيفسروا الفعل الاتي؟ واحنا شفنا قبل كده ان كلمه ان واذا ولو الشرطيات الاسم بعدهم يجي بعدهم ايه؟ يجي بعدهم فاعل او نائب فاعل حسب الفعل الاتي اللي هيجي بعد كده. يبقى هنا هيبقى فاعل لفعل محذوف تقديره ايه؟ تقديره خافت. امراه طبعا خلاص شفناه، وجمله خافت هتبقى جمله تفسيريه لا محل من الاعراب، بتفسر للايه؟ الحاجه نفسها. أو ممكن نقول متعلق بمحذوف حال، لأن هو كان أصلاً عن يعني ممكن يعني، بس هي طبعاً هي صعبة في الحال دي، ولكن هي جملة تفسير بتفسر الفعل المحذوف. وإن المرأة خافت من بعلها نشوزا، طيب جواب الشرط فين؟ فلا جناح عليهما، ده جواب الشرط. طيب الجواب الشرط ده في محل جزم، عشان الأداة هنا إيه؟ جازمة كلمة إن، والجواب مقترن بالفاء. طيب من بعلها جر ومجرور بعلها يعني زوجها، وشفنا النشوز بمعنى اللي هو التعالي والخروج والتجافي والنبوة، وشفنا إن إيه؟ إن النون والشين مع بعض لما إيه؟ لما بيبقى فاء الكلمة نون وعين الكلمة شين، يبقى لام الكلمة أي فعل بيدل على العلو والارتفاع. فإن خافت بقى كانت هناك الإيه؟ المرأة الناشز، هنا بقى الرجل الناشز بقى. إن خافت من بعليها من زوجها نشوزا، طبعا جر ومجرور متعلم محذوف حال هنا كلمة في من بعليها، ليه؟ لأنه كان في الأصل نعت الكلمة إيه؟ نشوز النكرة، فنعت النكرة تقدم عليا انتصب على الحال. أو إعراضا حرف عطف، إعراضا معطوف على نشوزا. فلا جناح عليهما، الفاء وقاف جواب الشرط، يبقى لا نفاء الجنس، جناح اسم لا مبني على الفتح وفي محل نصب لانه مفرد، وعليهما جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا. ان يصلح مصدر مؤول منصوب على نزع الخافض، فلا جناح عليهما في ان يصلح، واول ما لاقي فلا جناح عليه، ولقينا مصدر مؤول في الغالب هيكون منصوب على نزع الخافض. ان يصلح بينهما، يبقى بينهما متعلق ب الفعل يصلح. والصلح خير، الصلح طبعا ايه؟ مبتدا، وخير ايه؟ خبر. نخلي بالنا برضو من ايه؟ من تفسير الايه الايه دي، مهم خالص، بس نشوف الايه الاعراب بتاعها. واحضرت الانفس الشحة، يبقى الجمله والصلح خير ديت طبعا هي جمله ايه؟ اعتراضيه. واحضرت الانفس الشح، احضر فعل ماض والتاء تاء التانيث الذي حرك بالكسر لالتقاء ساكنين، والانفس نائب فاعل، والشح مفعول به، والشح هو البخل، يعني كان الشح هذا ملازم لمين؟ لنفس. وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان ما تعملون خبيرا، طبعا اسلوب شرط، ادينا الشرط، وتحسنوا فعل الشرط. جواب الشرط بقى فين؟ ممكن نقول جواب الشرط محذوف، وممكن نقول جواب الشرط طبعا ايه؟ على اساس ان فان الله كان بي بما تعملون خبيرا، ده تعليل، يعني جمله تعليليه، يعني نقول بقى ايه؟ وان تحسنوا وتتقوا مثلا ايه؟ تسعدوا، تنالوا الخير، الحاجات دي كلها، فان الله كان بما تعملون خبيرا، مش معنى ان تحسنوا وتتقوا يبقى نتيجته فان الله كان بما تعملون خبيرا، لا، ده اكيد نتيجه الحسن والتقوى حاجه ثانيه خالص. إن حرف ناسخ، الله اسم إن، كان بما تعمل خبيرا، دي جملة بحالة خبر كان، خبر إن، خبيرا اسم كان طبعا ضمير مساعد تقديره هو، وخبيرا خبر كان، وبما تعملون متعلق بخبير اللي هو صفة المشبهة، مكونة من بحرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر بالماء، وتعملون جملة صفة الموصول لمحل معراب، العائد اللي هو الضمير اللي لازم يعود على الاسم موصول هنا محذوف، يعني بما تعملونه خبيرة. طبعا تفسير الآيات مهم جدا، لأن هو برضو إيه؟ هيوضح لنا حاجة بالنسبة لمين؟ للمرأة الخاصة، المرأة الإيه؟ الناشز. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. طبعا هي تضمنت حكما عادلا رحيما الآيات، إن إذا توقعت المرأة من زوجها نشوز او ترفع، فيجوز لها ان تتنازل عن بعض حقها، وينبغي ان يعني وخصوصا ان تتنازل حقها في الفراش وعن بعض ما كان واجبا لها. وان حدث هناك صلح فالصلح خير. وطبعا الله سبحانه وتعالى لما تحدث وقال احضرت الانفس الشح، يعني يريد ان الشح ملازم للنفس البشريه الفارقه، والمراه والرجل سواء في ذلك. فطبعا ايه؟ وهي اشح بنصيبها في الفراش وبباقي حقوقها من زوجها. ولذلك طالما ان المراه من صفاتها الشح ودي ملازم لها، فينبغي للزوج ان يعطيها حقها ونصيبها كاملا سواء في الفراش او في غير ذلك. شوف الايات اللي بعد كده. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني هو متعلق هذا الامر بالعدل مع النساء. يبقى الواو طبعا السنفيه، لن حرف نصب مضارع، تستطيع مضارع منصوب علامه النصب حذف النون. أن تعدلوا صلة الجملة المصدر أول مفعول به لكلمة تستطيعوا بين ظرف والشبه الجملة متعلق بالفعل تعدلوا والنساء مضاف إليه. ولو حرصتم، يبقى ده لو حرف شرط، طبعا الواو واو الحالية اللي هو واو الحال، يعني في حالة الحرص، حرصتم فعل الشرط، جواب الشرط محذوف يعني ولو حرصتم فلن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. طبعا ما حدش يقول بقى ان جواب الشرط هو ايه لن تستطيعوا، لان جواب الشرط لو قدم على اداه الشرط. حرصتم فعل ماضي مبني على السكون، التاء فاعل وجواب الشرط محذوف. فلا تميلوا كل الميل، طبعا الفئه دي اتشارت خلاص وحفظناها، قول ما لاقي شرط وكلام مش عارف ايه، وبعدين في امر او نهي وبدأ بفه، يبقى على طول دي فاء الفصيحه. يبقى ان علمتم ذلك فلا تميلوا كل الميل، يبقى دي لنا هي تميلوا فعل مضارع مجزوم عند الجزم حذف النون، تميلوا ميلا. طيب هنا لا، كل اتصدرت قبلها ايه؟ يبقى قول دي نائب عن المفعول المطلق، يبقى فلا تميلوا كل الميل، يبقى ايه؟ يبقى ديت برضو ايه نائب عن المفعول المطلق، متعلقه بالمفعول المطلق المحذوف. فلا تميلوا كل الميل، طبعا الميل مضاف اليه، فتذروها كالمعلقه. طبعا الفاء هنا واضحه جدا انها ايه؟ فاء السببيه. وتذروها مضارع، تذروها يعني تتركوها، يعني فلا تميل على المراه كل الميل، وتبعد عنها فلا تميل عنها كل الميل، وتترك زوجتك معلقه فتذروها كالمعلقه. يبقى تذروها يعني ايه؟ لا هو طلقها ولا عاشرها معاشره الازواج وعاشت معه كزوجه، فتكون كالمعلقه. وده نهي واضح خالص. يبقى تذروها فعل مضارع منصوب بآل المضمره بعد فاء الساميه، منصوب علامه النصب حذف النون، الواو الفاعل والهاء مفعول به، كالمعلقه جر ومجرور متعلق بالفعل تذروها، او كالمعلقه طبعا الاولى نقول على حال على اساس ان هي ايه يعني معلقه، يعني تذروها معلقه. وان تصلحوا وتتقوا، ادي اداه الشرط، تصلحوا فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ ما اقدرش اقول بقى فان الله كان غفور رحيما، لا، ليه؟ شفنا حاجه زيه، يعني ان تصلحوا وتتقوا طبعا ايه يغنيكم الله، اي حاجه طبعا يغنيكم الله حاجات مني. يبقى مضارع مجزوم عند الجزم حذف النون، تتقوا معطوف عليه، فان يبقى ان حرف ناسخ، الله اسم ان، وجمله كان هو غفور رحيما شفناها قبل كده زيها بالظبط. وان يتفرقا، اداه شرط، يتفرق فعل الشرط، يغني برضه خاص بالايه؟ بالعلاقة بين الرجل والزوجة والزوج يعني، وإذا كان الزوج ناشزا أو كانت الزوجة ناشزة. وإن يتفرقا يعني يذهب كل منهما بعيدا عن الآخر في حالة الطلاق يعني. يتفرقا مضارع مجزوم عند الجزم حذف النون، يغني مضارع مجزوم عند الجزم حذف حرف العلة، الله يبقى مفعول به، كلا يبقى كل واحد منهما مفعول به منصوب عند نصب الفتحة، ليغني من ساعته، يعني يغني الله كلا من ساعته، طبعا ايه متعلق بالفعل يغني اللي هو من ساعة جر ومجرور، يعني الله سبحانه وتعالى يوسع عليهما، وكان الله واسعا حكيما. لذلك نجد ختام الآية جميل خالص مناسب لمين؟ لبداية الآية، كان الله اسم جلالة وواسعا خبر كان، وحكيما خبر ثاني. ولله ما في السماوات وما في الأرض، اللي طبعا الواو استئنافية، ولله جر ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، وما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر. في السماوات شبه جملة شفناه متعلم محذوف تقديره هو موجود، صلة الموصول لمحل إعراب، وما في الأرض زيها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، اللي هو استئنافية، لقد اللام لام القسم، وقد حرف تحقيق، ودي عن جملة قد وصينا دي بحالة جملة إيه؟ جواب القسم لا محل لام الإعراب اللي هو قسم المحذوف. وصينا فعل ماض والناء ضمير في محل رفع فاعل، الذين اسم موصول في محل نصب مفعول به، جملة أوتوا الكتاب صلة الموصول اللي هي مبنية المجهول مكونة من فعل مبني مجهول، يبقى اللي هو نائب فاعل، والكتاب مفعول به ثاني اللي هو كان في الأصل مفعول به ثاني يعني. من قبلكم أوتوا الكتاب من قبلكم، يبقى جملة أو شبه جملة متعلق بمحذوف حال. وإياكم يبقى حرف عطف، يبقى وصينا الذين أوتوا الكتاب، ولقد وصينا الذين بدي مفعول به، وصينا إياكم كما وصيناكم بإياكم، طبعا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به إيه، والكاف حرف خطاب والميم للجمع. طب وصيتم وصى الله سبحانه وتعالى الذين أوتوا الكتاب، ووصاكم كمان بإيه؟ أن اتقوا الله. يبقى وصاكم أن اتقوا الله، يبقى أن اتقوا الله، يبقى دي منصوبة على نزل خافض واضحة جدا، وصاكم به، ولذلك الفعل وصى بتعدى بحرف الجر. يبقى المصدر مؤول منصوب على نزل خافض، اتقوا الله، الله مفعول به. وإن تكفروا أداة شرط فعل الشرط، في جواب الشرط اتفقنا بقى ان ايه؟ انه محذوف، يبقى ان تكفروا فلن تضروا الله شيئا، فلن ينقص ذلك من ملكي شيئا. وطبعا ايه؟ الله سبحانه وتعالى يترك جواب الشرط لكل انسان يتخيل جواب شرط عظيم مبالغ نتيجه الايه؟ كفرهم. مضارع مجزوم الفاء السينفية، يبقى إن حرف ناسخ، والله فإن لله شبه الجملة متعلم محذوف خبر إن مقدم، وما اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن مؤخر، شبه الجملة في السماوات متعلم محذوف صلة الموصول، وكان الله غنيا حميدا، الله اسم كان وغنيا خبر كان وحميدا خبر ثاني. شوف الآية اللي بعدك، ولله ما في السماوات وما في الأرض، طبعا شبه الجملة متعلم محذوف خبر مقدم، وما زيها بالظبط مبتدأ مؤخر شفناها قبل كده، وشفنا التركيب ده كله، وكفى بالله وكيلا شفناها برضو قبل كده، كفى فعل ماضي، الباء حرف جر زائد، الله اسم الجلالة فاعل مرفوع محل مجرور لفظا، وكيلا تمييز، وشفنا التركيب ده كويس خالص. إيشا يذهبكم، أدي إيشا فعل الشرط ويذهبكم جواب الشرط، يبقى ثلاث أركان فرح بعضهم. أيها الناس، يبقى إن حرف نصب جزم مضارع اللي هو شرط، يشا مضارع مجزوم جزم السكون، يذهب مضارع مجزوم جزم السكون، فعل ضمير مستتر، و الكاف ضمير في حال نصب مفعول به، جملة يذيبكم طبعا جملة لا محل إعراب عشان مش مقترن بالفعل. أي حرف منادى مبني على الضم في حال نصب والها حرف تنبيه، والناس بدل مرفوع مترفع الضم. ويأتي معطوف يذهبكم، ويأتي إن يشاء يأتي بآخرين، يبقى ده برضه مجزوم عن جزم حذف حرف العلة، بآخرين متعلق بإيه؟ بالفعل يأتي. واحد يقول مال النون على فتحة ليه؟ طبعا هو اسم مجرور عن تجر الياء، فإحنا قلنا جاء مذكر السالم بيبقى النون بتاعته مفتوحة، المثنى بتبقى النون ايه؟ مكسورة. وكان الله على ذلك قديرا، يبقى كان فعل ناسخ، الله اسم كان، قديرا خبر كان، على ذلك الجر مجرور متعلقان باسم صفة مشبهة قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا، اد واحد ودي فعل الشرط، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. نخلي بالنا برضو من ايه؟ من التركيبة ده، يبقى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، اللي هو أركان الثلاثة بقى، يبقى فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم كلمة من، كلمة كان، طبعا من هنا إيه؟ شرطية مبتدأ، وجملة يريد يا خبر كان، اسم كان ضمير مستتر، ثواب مفعول به والدنيا مضاف إليه، فعند الفاء اللي هي الرابطة للشرط اللي بنسميها فاء الجزاء، يبقى عند شبه اللي هو ظرف مكان أو في ظرف زمان حسب السياق اللي عندي هنا ينفع الاثنين. يبقى عند ظرف مكان منصوب على انت نصب فتحه، الله اسم الجلاله مضاف اليه، شبه الجمله والظرف متعلم محذوف خبر مقدم، وثواب مبتدا مؤخر، والدنيا مضاف اليه، والاخره معطوفه، وكان الله سميعا بصيرا، تركيبات جميله خالص، فعل ناسخ، اسم كان، سميعا خبر كان، بصيرا خبر ثاني. يا ايها الذين امنوا، طبعا ادي برضه يا حرف النداء، والذي يا اي منادى مبني على الضم في محل نصب ولا حرف تنبيه، الذين اسم موصول مبني على الفتح في حال الرفع بدل، وجملة آمنوا صلة الموصول لا محل من إعراب، جملة جواب النداء كونوا قوامين بالقسط، كونوا يبقى طبعا جواب النداء بيبقى لا محل من إعراب، كونوا فعل أمر مبني على حذف النون، الواو ضمير في محل رفع اسم كان، وقوامين خبر كان منصوب علامة النصب الياء، وقوامين قوام يعني كثير القيام. بالقسط يعني بجر ومجرور متعلق باسم بصيغه المبالغه قوامين، واحنا عندنا نوت بقى ايه القسط زي ما شفناها هنا بمعنى العدل، ودي من الالفاظ الاضداد التي تستخدم في الايه؟ في اللفظ في معناه وعكسه، يعني القسط بمعنى الايه؟ العدل وبمعنى الظلم، بدليل واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شهداء خبر تاني لكلمه كونوا، لله طبعا متعلق بشهداء. ولو على انفسكم، طبعا الواو طبعا نوت ايه؟ واو السينفيه كلام جديد، او نقول ممكن نقول واو الحال على اساس انها بتبين انه حالهم يعني. ولو على انفسكم، يبقى لو شرطيه، ونخلي بالنا برضو من التركيب ده، على انفسكم متعلق بمحذوف خبر كان، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو كان على انفسكم، يبقى كان في نوت كان ايه؟ محذوفه هي واسمها بعد لو الشرطيه، يبقى على انفسكم جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان المحذوفه، وجواب الشرط محذوف طبعا، او الوالدين والاقربين، يبقى الوالدين معطوف على كلمه انفسكم مجرور عن تجر الياء لانه مثنى، وشوف على لاحظ بقى النون بتاعت المثنى تحتها كسره، والاقربين، يبقى الاقربين هنا معطوفه عليها بس مجرور عن تجر الياء لانه جامع مذكر سالم، وعلى لاحظ ان النون عليها فتحه، يبقى ده جامع مذكر سالم فعلا، يبقى نون المثنى تحتها كسره، نون جامع مذكر سالم عليها فتحه. ان يكن غنيا او فقيرا، يبقى ده ان حرف الشرط، يبقى فعل الشرط يكن. جواب الشرط طبعا ايه؟ فالله اولى بهما. طيب الفاء وقاف جواب الشرط، يكن مضارع مجزوم، واسم الشرط اسم يكن محذوف او مستتر تقديره هو، وغنيا خبر كان منصوب او حرف عطف، فقيرا معطوف على كلمه غنيا. فالله الفاء وقاف جواب الشرط اللي هي فاء الجزاء، الله مبتدا، اولى خبر، يبقى الجمله الاسميه بحالها تبقى في محل جزم جواب الشرط. بهما متعلق بكلمه اولى اللي هي اسم التفضيل. طبعا هنا في ايه اشكاليه، يا ترى كلمه بهما بتعود على مين؟ على الغني والفقير؟ بتعود على الغني والفقير. طب ازاي تعود على الغني والفقير وهنا في حرف عطف؟ او يبقى واحد من الاثنين، يبقى فالله اولى بالغني او فالله اولى به، يعني بالغني لوحده او بالفقير لوحده. طبعا هي فيها ايه خلافات كتيره خالص، ولكن البعض بيقول ان او هنا ليست للتخير بل للتفصيل، واللي ده اللي قاله طبعا العقبوري في اعراب في التبيان في اعراب القران، يبقى هما الاثنين ايه مع بعض نزلوا بمنزله واحده. فطبعا لما كانت الاقسام ان كلمه او تدل على التفصيل، فيكون طبعا الضمير بهما عائد على المشهود له والمشهود عليه، يبقى اللي هو الغني والايه والفقير. فلا تتبعوا الهوى، يبقى الفاء فاء الفصيحه، يبقى ان علمتم ذلك فلا تتبعوا الهوى. الدلاله هي تتبع مضارع مجزوم الجزم حذف النون اللي هو فاعل، الهوى مفعول به. ان تعدلوا، طبعا ان تعدلوا برضو نوت نخلي بالنا من الايه من الحاجات اللي هي فيها ان، يبقى ده مصدر مؤول، يبقى فلا تتبعوا الهوى. ليه لا تتبعوا الهوى؟ عشان العدل، يبقى ان تعدلوا يبقى المصدر مؤول مفعول لعجله، يعني نقول كراهة الايه، وممكن نقول برضو ايه ان هو مفعول لاجله في الحالتين، يعني فلا تتبعوا الهوى كراهة ان تعدلوا او بغة ان تعدلوا، لانه ينفع برضو من الاضداد. وان تلووا او تعرضوا، يبقى دي حرف شرط، وتلو فعل الشرط، وجواب الشرط طبعا ايه محذوف. ليه؟ لاننا ممكن نعبر عنه وان تلووا او تعرضوا مش جواب الشرط، فان الله كان بتعمل خبير. لا، وان تلووا او تعرضوا يعلمه الله او يعاقبكم به الله. يبقى تلو معناها ايه؟ اللي هو النقوص والبعد، زي مثلا ما شفناها في يلوون السنتهم بالكتاب، اللي هو لي اللسان، يعني ايه؟ انه يماطل او يلوي دينه او يماطل في المعاملات. وان تلو او تعرضوا، يبقى تلو مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون او حرف عطف، تعرضوا معطوف عليها، فان الله الفاء حرف عطف طبعا، والتركيب ده شفناه، يبقى الله اسم ان، وجمله كان بتعملوا خبر خبر ايه؟ خبر ان، وشفنا التركيب ده كتير خالص. شوف الايات اللي بعد كده. يا ايها الذين امنوا امنوا، طب كيف يكون امنوا وامنوا؟ يبقى هم ما هم امنوا، يبقى امنوا ازاي؟ نقول يبقى معنى كده ان تاكيد لهذا الكلام وحمله على تذكيرهم بالايمان بالله ورسله، يعني ان كنتم مؤمنين فنذكركم بانكم لابد ان تؤمنوا. يبقى يا حرف نداء، واي منادى مبني على الضم، ولا حرف تنبيه، الذين اسم موصول مبني في محل رفع بدل، امنوا صله الموصول الجمله، امنوا فعل امر مبني على حذف النون، يبقى دي امنوا فعل ماضي مبني على الضم، ودي امنوا فعل ايه؟ امر مبني على حذف النون. طب ايه الفرق؟ الميم هنا على فتحه والميم هنا تحتها كسره، والتركيب واحد زي ما هو. بالله جر ومجرور متعلق بالفعل امنوا، ورسول معطوف، والكتاب معطوف، والكتاب انه كتاب الذي نزل، الذي نزله الله على رسوله، يبقى الذي اسم موصول مبني في محل جر نعت الكلمه الكتاب، جمله نزل على رسوله، صله الموصول العائد محذوف اللي هو ايه الكتاب الذي نزله، اللي بيعود على الذي على رسول ما يتعلق بنزله، والكتاب الذي انزل من قبل، يعني وامنوا كمان بالكتاب الذي انزله الله من قبل من التوراه والانجيل والزبور وما الى ذلك، وصحف ابراهيم وصحف موسى معطوف، الذي برضه نعت وانزل انزل يعني انزله سوره الموصول من قبله، شفناه كتير ان قبله مبني على الضم في محل جر من، لانها مقطوعه عن الاضافه لفظا لا معنى، يعني ما فيش بعدها ايه مضاف اليه، وان كلمه قبل وبعد اذا ما جاء اذا جه بعدها مضاف اليه خلاص يبقى ايه منصوبه او مجروره حسب الوضع بتاعها. إذا قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى، يعني ما يجيش بعد مضاف إليه، يبقى مبني على الضم. ومن يكفر، أدي واحد، ويكفر فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فقد ضل، يبقى دي الجملة بحالها جواب الإيه؟ جواب الشرط. حفظناها كويس بقى؟ يبقى من دي مبتدأ، اسم شرط مبني. جملة الشرط بحالها هي الخبر. جملة جواب الشرط اللي فيها في ديت في محل جزم، يكفر مضارع مجزوم بالله شبه جون متعلق بيكفر، وملائكته معطوفة على الله، وكتبه معطوفة، ورسل معطوفة، اليوم الآخر معطوفة، الآخر طبعا نعت، وجملة فقد ضل ضلالا بعيدا هي إيه؟ جملة جواب الشرط، الفاء وقاف جواب الشرط، قد حرف تحقيق ضل فعل ماض، ضلالا مفعول مطلق بعيدا نعت، إن الذين آمنوا ثم كفروا، يبقى دي إن حرف ناسخ، الذين اسم إن، يبقى ده اسم موصول مبني على الفتح والنصب اسم إن، فين خبر إن؟ إن الذين كفروا مالهم؟ إن الذين آمنوا مالهم؟ ثم كفروا مالهم؟ ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا مالهم؟ أه لم يكن الله ليغفر لهم. هو ده الإيه؟ الخبر بتاع مين؟ بتاع إن. يبقى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن. طبعا الذين اسم موصول مبني في حال نصب اسم إن، وجملة آمنوا صلة الموصول، ثم كفروا معطوف عليهم، ثم آمنوا معطوفة، ثم كفروا معطوفة، ثم ازدادوا كفرا، نخلي بالنا، ثم حرف عطف برضه يفيد ايه؟ يفيد التراخي، ازدادوا فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير في حال رفع فاعل، كفرا تمييز منصوب على نصب الفتحة، لأن كلمة ازداد من الكلمات التي ايه؟ يأتي بعدها تمييز النكرة بعدها. ثم زاد كفرا لم يكن لم حرف جزم، يكون مضارع مجزومة الجزم السكون الذي حرك بالكسر تقاء ساكنين، الله اسم كان، واللام لام الجحود وعليه البغل اللي مسبوقه بايه بكون منفي، ويغفر مضارع منصوب بعين المضمره، الجر والمجرور اللي هو بتاع المصدر الاول المجرور باللام والجر والمجرور شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر كان، جملة لم يكن بحال خبر مين؟ خبر إن، لم يغفر لم يكن الله ليغفر لهم، جر ومجرور متعلق يغفر، ولا الواو حرف عطف، لا حرف نفي، ليهديهم، اللام لم برضو الأمر، لم ممكن نقول لم الجحود على أساس إن متعلقة بالكون المنفي، يهديهم في الحالتين اعتبر مضارع منصوب على النصب الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وسبيلا مفعول به ثاني، أو منصوب على نزل خافض اللي هو الخافض اللي هو حرف الجر اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ومعناها ليهديهم لسبيل او الى سبيل. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.